وعلى آله وصحبه وله بعد. صنف الإكرام في سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك فتبوي المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. هذا شروع في الحديث عن غزوة أحد، حيث نزلت سورة آل عمران بعد هذه الغزوة وتتحدث عن أحداثها والعبر التي فيها. ولا أخفاكم، غزوة أحد يعني كانت السنة الثالثة هجرية، وكانت غزوة بعد غزوة بدر التي كان فيها انتصار ساحق المسلمين، ولذلك الكفار أعدوا لها عدة كبيرة وجلسوا عاما كاملا هم يستعدون لهذه المعركة، ولذلك جاءوا بجيش في ذات الزمن يعتبر كبيرا 3000 مسلح، وأخذوا يجهزون يعني جميع ما يحتاجه هذا الغزو. وحصلت المعركة عند جبل أحد الذي هو قريب من المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش إلى قسمين: جيش يباشر المعركة ويقاتل، وجيش جعله على جبل اسمه جبل عينين ويسمى الآن جبل الرماة. جعل هؤلاء الرماة بحيث أنه يحمي ظهر المسلمين. ولما بدأت المعركة كان الأمر في بدايته لصالح المسلمين، فظن الرماة أن المعركة انتهت وأن الآن جمع غنائم، فنزلوا عن الجبل وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم لم يبقوا على الجبل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: رأيتمونا تخطفنا الطير فتنزلوا حتى أخبركم. فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم ثم نزلوا. فكان في ذلك الوقت خالد بن وليد مشركا، فلما رأى انكشاف ظهر المسلمين جاء من الخلف واستطاع أنه يقتل من بقي وكانوا قليلا، وأخذ هذه التلة والجبل الصغير وبدأ يهاجم المسلمين ويرميهم من الخلف. فأصبح المسلمون يعني بين جبهتين، جبهة من الأمام تقاتلهم وجبهة من الخلف، وحصلت الهزيمة. وكانت الهزيمة يمكن الوحيدة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيها عبرة عظيمة. يعني أهل السير الكتاب في السير النبوية يقولون يعني في بدر انتصر المسلمون وفي أحد انتصر الإسلام، يقصدون انتصر الإسلام يعني في مبادئه، في قضاياه، لأن الله تعالى أخبرنا أن المعصية من أسباب الخسارة، أسباب الذنب، الذنب من أسباب الخسارة. فالإنسان لما يقع في مثل هذا يعرف معاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الله تعالى مثلا: ولا تنازعوا، النتيجة إيش؟ فتفشل. فهذه أيضا قاعدة عظيمة تثبت لنا أن الخلاف والتنازع مؤدي للفشل. فظهرت هذه القضايا الكبرى في هذه الغزوة. فالله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن بداية الغزوة وما هي العبرة منها، فيقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت في الغدو في الصباح من أهلك، خرجت من أهلك يا محمد صباحا صلى الله عليه وسلم، تبوئ المؤمنين يعني تهيئ لكل رجل من المؤمنين مكانه. فقال هنا الرماة وهنا الجيش وهنا تبوئ المؤمنين قاعد القتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. يقول جابر رضي الله عنه: فينا نزلت يعني هذه بن الحارثة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في بداية كانوا 1000، ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه قال للناس: ما رأيكم، نخرج فنقاتل برا المدينة أم ننتظرهم يدخلون المدينة فنقاتلهم بين سككها وهم يجهلون طرق المدينة، فيكون يعني الفرصة للمسلمين والحظ أكبر في الانتصار. عبد الله بن أبي رأس المنافقين مال إلى القول الثاني، ليس حبا في انتصار الدين لكن لأنه منافق ويريد أن يتخفى، ف فيسهل عليه أن يتخفى في مثل هذا. غالب الشباب اللي ما شاركوا في غزوة بدر قالوا يا رسول الله ما دخل علينا في جاهلية يدخلون علينا في الإسلام، بل نقاتلهم خارج المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الناس على هذا الرأي اتجه إليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش، فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين يأخذه برأي الشباب ويتركه رأينا أني لمنصرف، فانسحب وانسحب معه قومه، فانسحب بثلث الجيش ثلث الجيش. وكانت هذه بنو حارثة وبنو سلمة من الأنصار أيضا قريبين من نسب عبد الله بن أبي، فكادوا أن ينسحبوا معه، لكن سبحان الله الله ثبتهم، وذلك الله تعالى سجلها قال وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشل يوم بنو سلمة بن حارثة والله وليهما وعلى الله فتوكل، لكن الله تعالى ثبته. يقول جابر رضي الله عنه، جابر من بني سلمة، يقول فينا نزلت هذه الآية ووالله ما أحب أنها ما نزلت، لا تظنون أني أنا متضايق. لماذا؟ قال لأن الله قال فيها إيش؟ والله وليهما، قال فهذه يعني ولاية خاصة، هذه يعني تزكية كبيرة أن الله تولى هاتين الطائفتين. فهم الطائفتين منكم أن تفشلوا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة قليل عددكم، ومع هذا نصركم. قضية ليست عدد، القضية مدى التزامكم بأمر الله ودين الله، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، لما جاء الخبر أن كفار 3000 وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة آلاف لكن من الملائكة، قال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم أيضا بخمسة آلاف من الملائكة مسومين عليهم السماء وعلامات الحرب. وفعلا يعني في بدر شاركت الملائكة بوضوح، في أحد لولا هذه المخالفة لشاركت أيضا الملائكة. وبعدين الله تعالى قال لهم شيء آخر، قال حتى أرأيتم هذه الملائكة، حتى الملائكة هذه ليس النصر معقود فيها، بل هي أسباب تفرحون بها، ولا النصر من عند الله. ولذلك قال وما جعله الله، يعني هذا النزول للملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، بس عشان تطمئن قلوبكم. وبعدين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أما الانتصار الحقيقي والنصر من الله. وإذا رضي الله تعالى أن يرسل من أجناده فهناك جند كثير جدا الله تعالى يجعلهم ويسخرهم ويعني يمكن لهم للمسلمين ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقطع طرفا يعني عددا أو ناس من الذين كفروا في هذه المعارك، لأن يكون عبرة لغيرهم وحتى لا يتجرأ على المسلمين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يعني يذلهم ويهزمهم فينقلبوا خائبين خاسرين. ثم قال الله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا المشهور في هذه الآية أنها نزلت في قوم يسمون القراء، كانت إحدى القبائل يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم أمر دينهم، وفعلا أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من خيار الصحابة، فأرسل لهم مجموعة كبيرة 70 تقريبا فقتلوهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا سبب النزول الأول. سبب النزول الثاني أنهم لما حصلت غزوة أحد أيضا هذه كان في رجل يسمى ابن قمئة، وقام بعمل حفر كثيرة جدا ووضع عليها مثل القش أو أشجار صغيرة، وأخبر فيها قومهم يعني قريش عارفين أن هذه عبارة عن حفر، فكانوا يتقونها إذا مشوا أو ركبوا الخيل. أما المسلمون فلم ينتبهوا أن هذه حفر، فسقط فيها من سقط، ممن سقط النبي عليه الصلاة والسلام. ف فلما صف صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته سنة ودخل المغفر، المغفر غطاء الرأس هذا الحديد، دخل في جبهة صلى الله عليه وسلم. فلما قام صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة وبدأ يمسح الوجه الدم عن وجهه، قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فقال الله تعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فأنزل في هذه الآية: فإنهم ظالمون. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا إذا أراد الله أمرا وقدره. وفي هذا أيضا إثبات لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأخير بشر وأنه لا يعلم الغيب. يعني لو يعلم الغيب كان إيش؟ ما سقط في الحفرة، كان وخر عنها، لا تمع عن الغيب صلى الله عليه وسلم ليس. فالله تعالى أراد أن يخبر الأمة بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم ختم الله تعالى بآيات تتحدث عن الربا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. يعني أختم بس في فهم خاطئ حصل في هذه الآية. البعض ظن أن لا تأكل الربا ضعف مضاعفة أن مفهومه أن يجوز أكل الربا إذا كان يسيرا، وليس هذا مقصود الآية. مقصود الآية يعني لا تأكل الربا، فإن الربا لا يتوقف، يبدأ الإنسان بشيء يسير ثم يزداد ثم يأخذه أضعافا مضاعفة من الناس. فهو يتحدث عن مآلات الربا ونهاياته التي يعني تنتهي بصاحب الربا إذا بدأ به، ولا الربا كله حرام. وإذا جاء في الحديث الصحيح صاحب الشيخ الألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، والعياذ بالله. فالأمر خطير، الربا يا أخواني جدا خطير. البنوك الربوية هذه التي تأخذ فوائد عن الناس وتأخذ قروض ربوية، هذه غاية الخطورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم، والعياذ بالله، يعني لهم نصيب من اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.